تسني شخصيات الأجنبية على المآثر الخالدة التي اجترحها العظماء الأفذاذ في تعزيز وتطوير حزب العمل الكوري. إن العامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي والعامين العام للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد ورئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجلية وغيرهم من الشخصيات الأجنبية أصنعوا في بركيات ورسائل التهنئة على المآثر الخالدة لزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين عززا وطورا حزب العمل الكوري كالقوى الحادية الجبارة التي تدفع عجلة قادية الاشتراكية المتمحورة على جماهير الشعب وقادية استقلالية العالم بقوة إلى الأمام. وذكروا أن كوريا تتقدم بقوة إلى الأمام تحت قيادة حزب العمل الكوري حتى وسط المؤامرات اليائسة لأجل وخنق الاشتراكية من جانب الإمبراليين ورجعين. وأضافوا قائلين إن المارشال المحترم كيم جونغ أون عزز وطور اليوم حزب العمل الكوري إلى حزب زعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وبنى كوريا كطاولة الاشتراكية القوية الطاولة النووية القوية الطاولة الفضائية القوية.